الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس والإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية من القواعد الكلية في الشريعة، وهي أنه لا يجوز أن يأكل أحدا مال أحد إلا بالحق، لا يأخذ مال أحد إلا بالحق. أما أكل أموال الناس بالباطل فهذا حرام في شرع. طبعا أكل الناس بالباطل له صور كثيرة: السرقة، الغش، الغصب، أي نوع من أنواع أكل الأموال بالباطل. وذلك أن الشرع جاء لحفظ الدين والعقل والأموال، أيضا الأموال فهي من مقاصد الدين أن تحفظ الأموال، فلا يجوز أحد أن يأخذ مال أحد بالباطل، لازم عن طيب خاطر. لذلك قال العلماء: كل ما أخذ عن غير طيب خاطر فهو حرام. فحتى لو أخذ ماله حيان منه فإنه يصبح أيضا حرام. ومن هنا ينبغي الحذر أخواني في أخذ أموال الناس من غير طيب خاطر. يجب الإنسان يحذر حذر شديد أن لا يأخذ مال أحد إلا وليس في خاطره شيء إطلاقا. ثم قال: وتدلو بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، أن بعضهم يرشي الحكام أو القضاة أو من كان عنده منصب معين بحيث يأخذ حق غيره فيعطيه إياه، كما قال الله تعالى هنا: وتدلو بها، يعني بالأموال تدلو بها إلى الحكام، إلى من يحكم بين الناس، لتأخذوا طائفة، لتأخذوا فريق من أموال الناس بالإثم، يعني تفعلون ذلك وأنتم متلبسون بالإثم وأنتم تعلمون. ثم قال تعالى: يسألونك عن الأهلة. دائما إذا جاءتنا هذه الآيات يسألونك، فنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السؤال، فالله تعالى أنزل له هذا الوحي يجيبه على سؤال الناس هذا. يسألونك عن الأهلة، طبعا الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، عن تغير أحوالها وانتفاخها وصغرها، وهي تبدأ هلالا ثم تكبر حتى تكون بدرا ثم ترجع مرة أخرى حتى تختفي. فالله تعالى أجابهم بإجابة أخرى، صرفهم عن هذه السؤال العام، السؤال الذي لا فائدة لهم فيه، فقال: قل هي مواقيت للناس والحج. يعني الذي يستفاد منهم في الجوانب العبادية في الهلال أنها مواقيت للناس، فيعرف الناس به مطلع كل شهر جديد، فيعرفون متى يدخل شهر الصيام، ويعرفون متى يبدأ شهر الحج، ويعرفون تمام حول الزكاة، ويعرفون أوقات المعاملات لتحديد الأجال والديون والعدد بالنسبة للنساء. فكل هذا مواقيت، الله تعالى جعلها مواقيت الناس، والحج أيضا يعرفون به أوقات الحج. ثم قال سبحانه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان في الجاهلية قبل الإسلام، إذا ذهب الإنسان الحج ورجع كانوا يظنون أن من البر أنك ما تدخل بيتك من بابها الرئيسي، بل تدخله من نافذة، من الخلف، المهم لا تدخل بيت من الرئيس. عندهم قاعدة أن يدخلون بيوت من ظهورها، ويرون أن من فعل ذلك، يعني دخل من الباب الرئيسي، أن هذا قد يؤثر على حجه. سبحان الله، اعتقاد من اعتقادات الجاهلية التي كثرت عندهم، وكانوا يظنون أن هذا من البر. فالله تعالى قال: ليس من البر. هنا يقول الله تعالى: ليس البر بأن تأكل بيوتها من ظهورها، هذا ليس من البر إطلاقا. ولكن البر من اتقى، هذا هو البار المتقي لله سبحانه وتعالى الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهي، هذا هو البر الحقيقي. ثم قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني لا حرج عليكم ولا مشقة عليكم أن تأتوا البيوت من أبوابها. ثم قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني الذي يريد الفلاح ويريد التوفيق ويريد النجاح فليتق الله، هنا معادلة ثابتة، على قدر تقواك على قدر فلاحك. واتقوا الله لعلكم تفلحون. والشخص هذه في تفسيره يقول قوله تعالى وتلويث من أبوابها، هذه قاعدة عظيمة، يعني من أراد أن يأخذ الشيء يحصل على شيء فليأتيه من أبوابه، يعني من أسبابه التي يسرها الله على وقدرها لهذا الأمر. يعني مثلا واحد يريد أن يحفظ القرآن مثلا، هذه غاية كبرى وهدف عظيم وأسمى، تريد أن تحفظ القرآن أيتيه من أبوابه، يعني مثلا تذهب إلى محفظ القرآن أو تذهب أو تشارك في حلقة القرآن أو ويكون عندك التزام يومي بالحفظ والمراجعة، في وسائل وبها تستطيع أن تنتهي من القرآن. واحد يريد أن يكون مثلا في طلب العلم، واحد يريد تجارة، واحد فهناك أبواب إذا فعلها الإنسان وأسباب إذا اتخذها الإنسان وصل إليه. فليست الدنيا بالأماني، وإنما تأخذ الدنيا غلابا، وإن المنى بس اتمنى كذا من غير ما يأخذ من أشياء من أبوابها، إن المنى رأس أموال المفاليس، المفلس بس كذا يفكر ويحب أن يأتيه لكنه لا يفعل شيء. فالله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبواب، تبي الشيء افعل أسبابه واتخذ أسبابه وأبشر بتوفيق الله لك وتسديده ويعانك. ثم قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. القتال في الإسلام مر على عدة مراحل، المرحلة الأولى نهي عن القتال، وذلك في الفترة المكية نهى الله تعالى القتال لأن الأمة كانت مستضعفة ولا يستطيعون أن يعني يقاوموا الكفار، هم أكثر عددا وعدة. بعد ذلك جاء الأمر بالإذن بالقتال، يعني خلاه الله تعالى لهم ليس واجبا جائزا. ثم جاء الأمر بقتال المعتدين في هذه الآية معنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، يعني احنا ما نبدأ بقتال لكن لو قاتل أحد نرده ونقاتله وندافع عن بلاده. ثم قال ولا تعتدوا، يعني لا تبدأ أنت بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين. بعد ذلك شرع الله تعالى الجهاد مطلقا، بأن يجوز ابتداء الجهاد في سبيل الله والقتال لكل من يريد إذاء المسلمين ويدافع المسلمين عن أنفسهم وينشر في دينهم. والجهاد في الإسلام الإخواني هو الجهاد، يعني نحن الأمة الوحيدة التي تجاهد لمصلحة الآخرين وليس لمصلحتنا. يعني كل الحروب الآن موجودة في الدنيا حروب استعمارية لاستنزاف الخصم، فهم يقاتلون ويحاربون حتى يمتصوا أموال الناس وخيراتهم إلى الدولة المحاربة. إلا الإسلام، الإسلام يفتح الدول فقط لهدايتهم للإسلام ويكون أموالهم لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، توحيد الله شهادة الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد في صدق في الفقراء، ليست لهم كلها. فالإسلام يفتح البلاد لمصلحتها وغير المسلمين يفتحون البلاد لمصلحتهم فيستعبدون الناس ويستعبدون. وألفت رسالة علمية نقشت في جامعة أم القرى عنوانها الرحمة في الجهاد، الرحمة في الجهاد. طبعا هذه الشعيرة شوه هذا الآن تشويه شديد جدا، وأصبحت تعادل كلمة إرهاب. وأيضا للأسف جاءت داعش وغيرها من هذه الحركات اللي شوهت الإسلام، فأصبح كلمة جهاد تعادل تطرف تعادل إرهاب، وهذا باطل. الجهاد معنى راقي جدا وغاية الرحمة، وإنما يراد به مصلحة الناس وليس العكس. وصلنا 10 دقائق، أقف هنا إن شاء الله على كم درس قادم. أسأل الله أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا. وعلى آله وصحبه ورحمة بعد. نقول الله سبحانه وتعالى اقتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وفتنة أشد من القتل، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن الله غفور رحيم. لا زالت هذه الآيات تتحدث عن حكم القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. والآيات السابقة قال الله تعالى: قاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم هنا قال: اقتلوهم حيث لقيتموهم، أي حيث لقيتموهم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة بسبب أهل مكة، الله تعالى أذن لهم بمدافعة هذا العدوان الذي وقع عليهم، ورد هذه الفتنة. قالوا: الفتنة أشد من القتل، يعني الفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم عند الله من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، المسجد الحرام الكعبة مكان له حرمته وقدسيته، فلا يقاتل أحد عند المسجد الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا في حالة واحدة، قال: حتى يقاتلوا فيه، يعني إن حصل أنهم بدأوا القتال فإن نرد عنوانهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن الفتنة هنا في السياق معنى الشرك، ويكون الدين لله، يعني هدف الجهاد والقتال في الإسلام هو أن يعبد الناس لله. إذن ليست القضية مصلحة شخصية ولا كسب أموال ولا استكثار أراضي ولا توسعة ولا امبراطوريات، لا، الهدف هو تعبيد الناس لله. لذلك جاء في الحديث لما قال: يا رسول الله، إن الرجل يقاتل حميل ويقاتل شجاع ويقاتل يريد المغنم ويقاتل يريد الثناء، نستثني عليه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من كان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وذاك في سبيل الله فقط. هذا الذي قاتل لأجل الله ولأجل نصرة دين الله ولأجل أن يعلم الناس بالإسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني الشرك، ويكون دين الله، فإن انتهوا عن القتال فلا عدوان، لا يجوز أن تعتدي على أحد إلا على الظالمين إلا على من هو اعتدى. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقصاص. الشهر الحرام الأشهر الحرم 4 كما تعلمون، هي شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذا لوحده في شهر 7. ذو القعدة شهر 11، وذو الحجة شهر 12، ومحرم الشهر الأول من السنة الهجرية، ورجب. والله تعالى شرع هذه الأشهر الحرم لأجل سهولة الوصول إلى الحج. السابق كان الناس لا تأمن